يا صاحبي وين لفت ضيقة الباب، انت الوحيد اللي تعز الصداقة. يا صاحبي سكر على صدري جبال أشيلها والصبر مر النداقة. تعال شوف الوقت وشلون ميال، ما عاد لي في دفع الأحزان طاقة، أتعب وأغنيها على كل موال، وأشوف بحر الخوف يلمع زراقة. يا صاحبي وين لفت ضيقة الباب، أنت الوحيد اللي تعز الصداقة. يا صاحبي سكت على صدري جبال أشيلها والصبر مر النداقة، وأقول بكرة يمكن تزين الأحوال، لكن هذا الحظ مكسور ساقة. أفك قلبي واشتكي لك عن الحال، والقاك عز من الأخو والرفاقة. يا صاحبي وين لفت ضيقة الباب، انت الوحيد اللي تعز الصداقة. يا صاحبي سكر على صدري أشيلها والصبر مر النداقة. أنثر همومي بين جياه وترحال، وانت تجمعني بذوق وأناقة، دايم أشوفك صادق بكل الأفعال، نعم الصديق ونعم صدق العلاقة. ضيقة الباب، انت الوحيد اللي تعز الصداقة. يا صاحبي سكر على صدري جبال أشيلها والصبر مر النداقة. يا صاحبي أفديك بالروح والمال، وأهديك من بستان الأعماق باقة، يقصر زمن ولا يكون الزمن طال، أنا خويك لو يجود وثاقة. يا صاحبي وين لفت ضيقة الباب، انت الوحيد اللي تعز الصداقة. يا صاحبي سكر على صدري جبال أشيلها والصبر مر النداقة. الصحبة اللي ما لها قدر وجلال تسقط ويسقط اسمها بالبطاقة. يا صاحبي وينك لفت ضيقة البال، وانت الوحيد اللي تعز الصداقة. يا صاحبي سكت على صدري جبال أشيلها والصبر مر المذاقة. يا صاحبي وينك لفت ضيقة البال، وانت الوحيد اللي تعز الصداقة. يا صاحبي وينك لفت ضيقة الباب، انت الوحيد اللي تعز الصداقة. يا صاحبي سكر على صدري جبال أشيلها والصبر مر النداقة. تعال شوف الوقت.